صلى الله عليكم. هذا سؤال يقول: ما حكم طلب الشفاعة الأخروية من الحي كالقول لرجل صالح حي اشفع لي عند الله في الآخرة أو إذا قتلت في سبيل الله اشفع لي ونحوه؟ الأصل هذا لا يجوز، ممنوع. ممنوع لأمور: أولا أنت لا تدري هل راح يشفع ولا ما يشفع، أنت لا تعلم. ولذا جاء في الصحيح عندما كان أبو عبد الله الصنابحي عند عباد بن الصامت ونزل به الموت، فأخذ يبكي الصنابحي، فقال: لماذا العبادة؟ يقول له: لماذا تبكي عبادة بن الصامت رضي الله عنه؟ لماذا تبكي؟ لئن شفعت فيك لأشفعن، إذا شفعت لأشفعن لك، قال إذا شفعت. فهذا الأمر إلى الله عز وجل، أنت لا تدري، لأن لا يخفى أن من شروط الشفاعة الإذن للشافعي أن يشفع، أو رسول عليه الصلاة والسلام، وهو من هو في المكانة سيد ولد آدم، لا يشفع إلا بعد الإذن من الله عز وجل. فالشفاعة لا تكون إلا بعد الإذن من الله ثم رضا عن المشفوع له، فأنت لا تدري أن هذا سوف، نعم، لا تدري أن هذا سوف يشفع، فكيف تقول له اشفع لي؟ وإنما أن تتوجه إلى ربك عز وجل، تب إلى الله، هذه أعظم الشفاعة، واستغفر الله واسأل ربك عز وجل أن يشفع فيك أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام، ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما أنك أنت تقول لشخص تظن صلاح هذا الشخص، تقول اشفع لي يا فلان، فالأصل في هذا المنع. نعم.